أو أسرع الإبل المطايا من أجل حينما ينتهي من الحج يسرع ويأتي إلى المدينة قبل الحج ليقال سبق أسيفع الحجاج. فطبعا كل سنة يبغى له شيء أحسن من شيء. فتلاحقت عليه الديون، فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه فخطب الناس: أيها الناس، إن أسيفع أسيفع كذا قد رضي من دينه ومروءته أن يقال سبق أسيفع وقد لحقه الدين، فمن كان له عليه دين فليأتنا غدا. وباع عليه عمر رضي الله تعالى عنه الموجود من أمواله وسدد الغرماء. فهذا بعقله لكن أو بماله، لكن يضيع المال في غير محله، فهذا هو السفه. فإذا وجد إنسان كبير 30-40 سنة أو أكثر أو أقل لكنه لا يضع المال في محله ويبذر، والمبذرون إخوان من؟ الشياطين، خليه مع الشيطان، نمنعه من ما التصرف في ماله لحفظه. الصبي الصغير إذا كان يمتلك مالا ميراثا أو هبة أو إلى آخره وتركناه وماله، ماذا سيفعل فيه؟ هل عنده كامل الأهلية في التصرف في ماله ويعرف ما ينفعه وما يضره فيه، أو قاصر الأهلية في المال؟ إيش تقولون؟ ما دام قاصر الأهلية في المال نصيبه ضيع المال، ولما يكبر يقول تعالوا اعطوني، لا، من الآن نحجر عليه. فالسفيه في التصرف في المال والصبي الصغير محجور عليهم. وهنا الصغير إلى متى يكون محجورا عليه؟ ومتى بالصغر يحجر عليه؟ يأتي المؤلف هنا ويبين لنا أن حد الصغر من الكبر سن 14 و15، 14 في حد الإيش؟ الصغر، و15 في حد إيش؟ الكبر. تحديد 15 و14 و16 من يحددها؟ زي ما جاء واحد كان عندي في الشهادة، وهما في قضية بعيدة جدا على الجد الثالث، قلت له كم عمرك؟ هو ضحك، قلت له ايش فيه؟ قال عمر في التابعية ولا على حساب أمي وأبويا؟ قلت له الاثنين حتى أشوف الفرق ايش. قال في التابعية 90، وها أمي وأبويا فوق 100 بها. فهناك إن كان هناك انضباط لتحديد السن قبل، والناس مؤتمنون على أعمارهم. من الناحية الطبية تحديد سن الإنسان في نظر الطب في نقطة واحدة فقط تكون يقينا قطعا وما عداها ظنا وتخمينا، وهي سن الستة عشر. إذا هناك يقول الدكاترة عظمان متقابلان يسعى كل منهما إلى الآخر، فإذا بلغ 16 سنة التقى العظمان معا فهما متباعدان وينموان وكل يمتد إلى الآخر إلى نهاية 16 سنة يلتقي العظمان. قبل هذا يقول ما بلغ 16، بعد هذا يقول تجاوز 16. طب كم باقي عليه حتى يصل 16؟ تخمين. كم مضى عليه وصل 16؟ يكون ذلك تخمين. فإذا كان هناك في القضايا

ايش تقول يا جماعة؟ قصة بني قريظة ايش كان العلامة البلوغ؟ ايش الانبات؟ اذا انبت الشعر في محل العانة فهذا علامة على البلوغ، اذا احتلم وامن علامة على البلوغ، قد يحتلم في 12 من عمره. وكذلك الجارية اذا حاضت، وكما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، تكون بلغت. لكن من حيث التكليف الشرعي والالزام بالفرائض 15 سنة. نعم. قال وعن عطية القرظي رضي الله تعالى. اصبر يا رجال احنا سيبنا شيء ثاني. عرضت فرفضت وعرضت فقبلت، ايش هذا العرض؟ وش اللي جابه حتى يعرض؟ غلام عمره 14 سنة ياتي يزامل الرجال في ايش؟ في نزهة؟ ها؟ في رحلة؟ في حفلة؟ ولا في ايش؟ قتال تتضاير فيه الرؤوس. ايش نوعية هذا الشباب في ذاك الوقت؟ نقول شيء ولا نسكت؟ ها؟ ولا السكوت احسن؟ اظن كلكم فهمتوا دحين. في بعض عيال الحارة نقول يا شباب ايه؟ شباب الويكة. لا، في الشباب اول، شباب الموضة وشباب التواليت وشباب خلاص نقيس انفسنا يا اخوان على ذاك الرعيل. 14 سنة يزاحم الرجال يحملون السيف في القتال. عمر بن العاص كان غلاما، ابن سعد بن ابي وقاص، اخو سعد بن ابي وقاص عند بير ودي في العنبرية، لما استعرض النبي آل بدر فاذا به يمشي على اطراف اصابع قدميه، فيقول له اخوه لماذا تفعل هذا يا اخي؟ قال خشيت ان يراني رسول الله فيتصاغرني فيردني وانا احب الشهادة. يا سبحان الله، يتطاول على اصابع قدميه لئلا يراه رسول الله، يشوف قصير الارجع انت ما تصلح، يعني يحتال لينفذ. وفعلا استشهد في غزوة بدر. هذا النوعية يا اخواني وين نجيبها؟ هل نستطيع ان ناخذ من نوعية الشباب في هذا الوقت 10% 5% من تلك النوعية؟ لا، لانهم نشأوا اول ما نشأوا على الاخلاق الفاضلة وعلى الفروسية، وهنا نشأوا اول ما نشأوا على الحضارة والمدنية وكل شيء طيب، ما في شيء يعني، برضك نشأوا نشأة طيبة ما شاء الله. نريد يا اخوان ان نغرس في نفوس ابنائنا اصالة الاسلام في قلوبهم واثاره في حياتهم العملية. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعرض يوم احد، وتعرفون كم كان العدد واضعافه والنسبة بين الطرفين، فيرد لصغره. يا سبحان الله، في واحد ايضا عرض رافع ابن خديج وما عرفش مين ومين، نعم، وتمر ابن جندب. لما ردوا قام واحد منهم قال يرحل ابوه يبكي، قال ايش بك تبكي؟ قال اجاز فلان وانا والله اسرعه، اجاز فلان وردني وانا اسرعه. فرح ابوه ولده بيبكي وراح للرسول قال له ولد بيقول كذا وكذا يا رسول الله اجزه. قال ناداهم الاثنين وتصارع امامه، وفعلا صرع فأجازه. قيل إن رافع رامي، رافع رامي يرده لسنه ويشهدون بأنه رامي يصيب